إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من نعم الله تبارك وتعالى علينا تيسير الوظائف التي حرم منها أناس ويتمناها آخرون، لأن هذه الوظائف في مثل هذه الأزمنة أصبحت من مصادر الرزق ومعاش الإنسان، يخدم الموظف من خلالها نفسه وأهله ومجتمعه، يكف بها نفسه من ذل السؤال عند فلان وفلان. وهذه من نعم الله عز وجل التي ينبغي أن نشكر الله عليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن مما ينبغي أن ندركه أن القيام بالمهام والوظائف وكسب المال مما أمر الله به، فقال سبحانه في الآية التي هي في يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا أمرنا بأن ننتشر في الأرض وأن نطلب من فضل الله ومن رزقه في يوم الجمعة التي هي من أيام العبادة، فكيف بغيرها؟ ورتب الشارع على طلب المعاش أجرا عظيما، حتى إن الرجل الذي يخرج صباحا لعمل ما يريد من وراء ذلك عفة نفسه وعياله، في أي درجة تراه؟ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني في الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولد صغارا، إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني وصححه الألباني. وفي الحديث من الفوائد أن ما يكون ابتغاء وجه الله من الأعمال يسمى في سبيل الله، ونهى الشارع الحكيم عن العجز والبطالة، وذم الكسل والتواكل. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. متفق عليه. عباد الله، من أوجب ما على الموظف مراعاته تقوى الله عز وجل وخشيته سبحانه في السر والعلن، ليس فقط يراقب المراقب أو يراقب المسؤول، وما تكون في شأن وما تأتوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فينبغي على الموظف المحافظة على أموال ما استودعه إياه، وعلى الممتلكات وصونها وعدم التفريط فيها وعدم استخدامها في غير ما خصصت له، فإن ذلك من الأمانة التي أمرنا الله بأدائها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله دخلت مرة على أحد مشايخنا وهو مسؤول في الجامعة، فطلبت منه رقم أحد الأساتذة وأعطيت له ورقة على الطاولة، فأبى أن يكتب الرقم على هذه الورقة وقال هذه أوراق الدولة، وأخرج ورقة من جيبه وكتب عليها رقم هذا الرجل الذي طلبته منه. هكذا تكون المراعاة، فإن رجلا يحبس عن الجنة بشيء كعود أراك اختلسه من بيت مال المسلمين. من يريد أن يمنع من دخول الجنة عباد الله؟ معاشر المسلمين، إن من الأمانات التي ينبغي علينا أن نراعيها إنجاز الأعمال، فلا يكفي أن تأتي صباحا وتبصم، ثم تأتي مساء وتبصم، ثم تخرج وتظن أنك أديت عملا ما وكل إليك، يجب عليك أن تؤديه على أكمل وجه. عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: إن الله جل وعز يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي في شعب الإيمان وغيره، حسنه الألباني. والحديث وإن كان في العبادات فإنه خرج مخرج العموم فشمل المعاملات، كما يجب على الموظف أن يكون سمح التعامل لين الجانب طيب النفس مع كل من احتاجه فيما كلف فيه من عمل، وتزداد هذه المطالبة والبسمة واللين إذا ما كان مسؤولا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وصححه العلامة أحمد شافعي. وليحذر الشدة، وليحذر الموظف الشدة مع المراجعين، وليحذر المسؤول الغلظة مع المتعاملين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودعا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأراضين، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، الوظيفة مسؤولية وتكليف، وإن كان بعض الناس ربما يراها تشريفا، ومما لا شك فيه أن الموظف يحتاج في تعامله مع زملائه إلى بيئة أخوية. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، رواه البخاري ومسلم. فيجب على الموظف أن يبتعد عن كل ما يسبب البغضاء بين الموظفين، ومن ذلك الغيبة والنميمة والتكبر أو اقتراف الكذب والتزوير. ألا وإن من أشد الأخطار التي قد يقع بها بعض الموظفين آفة الرشوة، فإنها ما انتشرت في مجتمع إلا أفسدت، وما حلت في بلد إلا عطلت. فالرشوة تضييع للأمانة، خذلان وخيانة، حلت في مكان حل معها الفساد وانتشر فيه الظلم وساد. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والرشوة عباد الله خطرها عظيم وجرمها كبير، ولذا كانت عقوبة من تعامل بها اللعن، وهو الطرد من رحمة الله، فيصبح الرجل قرين إبليس في كونه ملعونا مطرودا من رحمة الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وفي رواية وفي لفظة: والرايش بينهما، وهو الذي يتوسط في ذلك. ولنحذر من تغليف الرشوة بمسميات أخرى كهدية أو كإطعام